قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: الواجبات القلبية. من الواجبات فصل من الواجبات القلبية: الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعلى الواجبات القلبية، التصديق بوجود الله تعالى على ما يليق به، أي اعتقاد أنه موجود لا شكل له ولا كيفية ولا هيئة ولا مكان ولا جهة ولا جسم له ولا نظير له. هذا أعلى الواجبات القلبية، الإيمان بالله والإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن الله أي الإيمان بكلام الله تعالى، وبما جاء عن رسول الله أي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح أن مما يجب على المكلفين من أعمال القلوب الإيمان بالله، وهو أصل الواجبات، أي الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به، وهو إثبات وجوده بلا كيفية ولا كمية ولا مكان، اعتقاد أن الله تعالى موجود مع نفي الكيفية. الكيفية كل ما كان من صفات الخلق يقال عنه كيف وكيفية. نقل الحافظ البيهقي في كتابه الاعتقاد أن جمعا من السلف قالوا عن الآيات المتشابهة: أمروها كما جاءت بلا كيف، منهم الإمام الأوزاعي وغير الأوزاعي، هكذا غلب على السلف، يقولون أمروها أي اعتقدوا بها النصوص القرآنية المتشابهة كما جاءت بلا كيف، يعني مع نفي الكيف، معناه لا تعتقد في الله ما هو يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق سبحانه وتعالى. هذا معنى قول السلف بلا كيف. أما المشبهة بلسانهم يقولون بلا كيف، ولكن لا يعتقدون نفي الكيف الذي عناه السلف. ماذا يعني المشبهة بقولهم بلا كيف؟ يقولون يد بلا كيف، وجه بلا كيف، رجل بلا كيف، إصبع بلا كيف. ماذا يريدون بذلك؟ أن الهيئة والتخطيط يختلف عما نعرفه، فهم يعتقدون أنه توجد هيئة ويوجد تخطيط ويوجد شكل، لكن بالنسبة لنا هو غير معلوم. هذا ما يفهمه المشبهة ويقصده المشبهة حين يقول أحدهم لله وجه بلا يد بلا كيف، لله يد بلا كيف، هكذا يعنون أن التخطيط غير معلوم لنا، هكذا يفهمون. لا يفهمون ما فهمه السلف. السلف أرادوا من قولهم بلا كيف نفي الكيف عن الله بالمرة، نفي الشبيه عن الله بالمرة، نفي الجارحة، نفي الحركة، نفي السكون، نفي التخطيط، نفي الكمية. الكمية يعني الحجم، كل شيء له حجم له مكان يأخذ حيزا من الفراغ. هم أرادوا نفي ذلك، السلف أرادوا نفي هذا. ولا مكان، المكان معناه الفراغ الذي يشغله الحجم، المكان معناه الفراغ الذي يشغله الحجم، فكل ما كان في مكان فهو حجم. الله خالق الحجم فلا يكون حجما، الله خالق الحجم والحجم في مكان، الله موجود بلا مكان. الحجم لا يخلق الحجم، الجسم لا يخلق الجسم. ووجوب هذا لمن بلغته الدعوة مما اتفق عليه بلا خلاف، يعني وجوب الاعتقاد بوجود الله بلا كيف ولا مكان ولزوم ذلك، هذا متفق عليه بين العلماء، أن من بلغته الدعوة لا بد أن يعتقد ذلك، وإن لم يعتقد هذا كان على خلاف هذه العقيدة فهو هالك، وإن مات على ذلك هذا المكلف البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام مات على خلاف اعتقاد الحق في الله تعالى، فهو مخلد في جهنم. إلا أنه يجب عند أبي حنيفة الإيمان بالله بأصل الفطرة، بحيث لا يعذر أحد في الجهل بالخالق. أما أبو حنيفة من بين المجتهدين هو انفرد بهذا القول، قال العاقل لا بد لينجو في الآخرة، وإن لم تبلغه الدعوة، يحكي عن من لم تبلغه الدعوة، لا بد أن يعتقد بالله تعالى بوجود الله، لا بد أن يؤمن بالله، قال أبو حنيفة، لأن هذا يتوصل إليه بالعقل السليم. فإذا كان الشخص عاقلا لا بد أن يعتقد بوجود الله. أبو حنيفة قال لا يعذر أحد في ذلك من العقلاء. أما الجمهور سؤالوا قالوا إذا كان هذا الشخص لم تبلغه أصل الدعوة فمهما اعتقد على أي اعتقاد كان ومات على هذا الاعتقاد وما بلغته أصل الدعوة وما بلغه أصل الدعوة فهذا يكون من أهل الجنة، يكون من أهل الجنة لا يعذر. أبو حنيفة قال لا، إذا كان عاقلا هذا الإنسان واحد بالغ عاقل منه مجنون، قال يلزمه أن يؤمن بالله، أن يعتقد بوجود الخالق سبحانه وتعالى. ولا خلاف بينه، يعني بين أبي حنيفة وبين غيره فيما سوى ذلك، في أنه لا يجب إلا ببلوغ الدعوة. أما ما عدا ذلك لا خلاف بين أبي حنيفة وغير أبي حنيفة من العلماء أنه يلزم ببلوغ الدعوة، لأنه لا يتوصل إليه بالتفكير بالعقل، يعني لا يتوصل إليه. ويقرن بذلك الإيمان بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى من الإيمان به أنه رسول الله. يعني أيضا للنجاة لا بد أن يؤمن الشخص المكلف بالله، ويقرن بذلك الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، والإيمان بحقية ما جاء به عن الله تعالى. يعني يلزمه أن يؤمن بالرسول وأن يؤمن بحقية ما أخبر به الرسول عن الله وبما جاء به رسول الله عن الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: والإخلاص وهو العمل بالطاعة لله وحده. حين يقول من الواجبات القلبية الإخلاص، معناه إذا واحد رأى في عمله عمل هذا العمل الذي من شأنه أنه يتقرب به إلى الله، عمله من أجل مرضاة الناس، هذا عليه إثم. ليس معناه أن الشخص إذا عمل الطاعة ولم ينوي التقرب إلى الله ولا نوى الرياء أنه يكون آثما، لا. قد يصلي المصلي ولا ينوي التقرب إلى الله، يغفل عن ذلك ولا ينوي الرياء، يعني هو ما صلى حتى يقال فلان يصلي، فلان عابد، فلان يلازم المساجد، لكن لا نوى هذا ولا نوى التقرب إلى الله. فما حال هذا الإنسان؟ سلم من المعصية لكن ما له ثواب. لا بد لحصول الثواب من نية حسنة، كنية التقرب إلى الله، أو نية أنني أعمل هذا العمل لأن الله يحبه، أو أعمله لأن الله أمر به، ونحو ذلك من النيات الحسنة، فيكون مثابا على عمله. إذا لم ينوي أي نية حسنة لا ثواب له فيما يعمله من الحسنات، إنما يكون إذا كان فرضا سقط عنه الفرض بلا ثواب، بلا ثواب. يعني واحد عم يصلي الظهر، قال أصلي الظهر وما استحضر بالمرة نية التقرب إلى الله وأعمله لله وأن الله يحبه لذلك أعمله، الله أمر به لذلك أعمله، ما استحضر شيئا من هذا، لا ثواب له. ولو كان هذا العمل مما يعمله الإنسان بسرعة، يعني واحد يقول السلام عليكم، شو يقول له عليكم السلام، يمكن قليل من يستحضر في هذه اللحظة أنه ينوي لله تعالى لما يقول عليكم السلام، لأنه معود يقول وعليكم السلام لأنه بيعتبر أنه رد السلام واجب. إذا واحد سلم عليه يقول قال لي السلام عليكم، بدي رد وعليكم السلام. إذا لم ينوي أي نية حسنة ما في ثواب، أي نية حسنة إذا نواها يثاب على ذلك. إذا قال أعمل لأن الله أوجب علي ذلك فهذه نية حسنة، أي نية حسنة، أي نية حسنة. الشرح أن من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص، وهو إخلاص العمل لله تعالى، أي أن لا يقصد بالعمل محمدة الناس والنظر إليه بعين الاحترام والتعظيم والإجلال. قلت لكم بعض الناس بيروح على الحج مشان ينادون الناس يا حاج. واحد حكي لنا عم يطلب واحد يا أبو فلان، قال له شو أشبه دفعت 2000 دولار أروح على الحج، يقولوا لي الناس يا حاج، يقول لي يا أبو فلان تقول لي يا حاج. الله أعلم بنيته هذا لما راح الحج بأي نية ذهب، إن كان ذهب فقط لينادى يا حاج ليفرح بسماع هذه الكلمة من الناس لا تقربا إلى الله، ما له ثواب بهذا الحج. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففي الآية نهي عن الرياء لأنه الشرك الأصغر، الرسول سماه الشرك الأصغر تشبيها له بذاك الشرك، لأنه يشبهه من ناحية، المشرك يعبد مع الله غيره، وهذا قصد. قال أنا أصلي هذه الصلاة التي أوجبها الله من أجل أن يحمدني الناس، من أجل أن يشكرني الناس، من أجل أن يثني علي الناس، من أجل أن يقول الناس فلان قائم بالصلاة، أو يحمل السبحة حتى يقال عنه فلان ذكار، أو يأتي المسجد حتى يقال فلان هذا يلازم المسجد، يبقى يقعد في المسجد أكثر النهار، هذا ما له ثمن، بهذا ليس له ثمن. فلذلك سماه الرسول الرياء، سماه الشرك الأصغر، وهو معصية كبيرة. الشرك الأصغر معصية كبيرة، ليس شركا مخرجا من الملة. وليس من الشرك الأصغر إذا واحد قال يا رسول الله أو يا محمد أو يا محمداه أو غوثاه يا رسول الله، هذا ليس شركا وليس حراما، ما حرام. إذا واحد قال يا محمد، ابن عمر قال يا محمد، إذا قال يا محمداه، الصحابة الذين أرسلهم أبو بكر لقتال المرتدين وعلى رأسهم خالد بن الوليد وفيهم علي بن أبي طالب، كان شعارهم في المعركة يا محمداه يا محمداه، ما في معصية. ليس فقط ليس شركا، نقول أيضا ما فيه معصية، بل من قال يا محمداه حبا برسول الله له ثواب، قال يا محمداه شوقا حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه يحب الرسول فقال يا محمداه، كأنه يقول أحبك يا رسول الله، فهذا له ثواب. فلا يقال عن هذا شرك، لا يقال عن هذا شرك، له شرك أصغر وله شرك أكبر، ليس شركا بالمرة وليس معصية. وقد روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، صححه الحاكم ووفقه الذهبي على تصحيحه. فأي عمل من الحسنات يعمله العبد إن نوى به مدح الناس له لا ثواب فيه، بل عليه ذنب كبير، لأنه يشبه الإشراك بالله أي عبادة غير الله الذي هو الكفر. وإنما سمى الرسول الرياء الشرك الأصغر لأنه لا يخرج فاعله من الإسلام، بل يغفره الله لمن يشاء ويعاقب من يشاء. وهذا شأن كل المعاصي التي هي دون الكفر، إذا فعلها المسلم نقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، إلا أن يتوب منها توبة صحيحة، فنجزم بأن الله لا يعذبه على ذلك، لأن الرسول قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكذلك نجزم بأن الشخص الذي عمل معصية وأقيم عليه الحد في الدنيا أنه لا يعذب على هذه المعصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات، معناه من أقيم عليه الحد هذا الحد طهره من المعصية التي فعلها. فنحن نقول المسلم إذا عصى ربه ومات بلا توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، والله أعلم بمن يعاقبه وبمن يعفو عنه، لا نحن لا نعلم. قال الشيخ رحمه الله والندم على المعاصي. الشرح أن من الواجبات القلبية التوبة من المعاصي إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة. التوبة واجبة، إذا فعل الإنسان معصية كبيرة يجب عليه أن يتوب، وإن فعل معصية صغيرة يجب عليه أن يتوب. ليس له أن يقول أنا بعد المعصية قلت أستغفر الله، وكلمة أستغفر الله تكفر الذنوب الصغائر، فإذا أنا لا أتوب من المعصية. يلزمه أن يتوب من المعصية. الإنسان منا لا يعلم إن كان عمله الذي عمله مما تكفر به السيئات هل كان موافقا للشروط، مستكملا للشروط التي لا بد منها حتى يكون سببا لتكفير المعصية أم لا، هو لا يعلم. فكيف هو بده يجزم أنه مضى عليه معصية؟ هو يلزمه أن يتوب من المعصية إن كانت كبيرة، ويلزمه أن يتوب من المعصية إن كانت صغيرة، فعليه أن يفعل ذلك. ليس له أن يقول مثلا أنا أصلي هذه الصلاة المفروضة صليتها ثم صليت فريضة أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فليس له أن يقول بناء على ذلك إذن أنا لا أتوب إلى الله، لأن الرسول قال الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ما يدري هو إن كان غفرت له هذه المعاصي الصغيرة التي عملها أم لا. فماذا يفعل؟ هو يفعل ما أوجبه الله عليه. وتكرار الندم على المعصية لا بأس به، إذا واحد عمل معصية صغيرة أو كبيرة ثم ندم وتاب إلى الله توبة صحيحة استكمل الشروط، ثم صار كلما خطرت في باله ماذا يقول في نفسه؟ يا ليتني ما فعلتها، يا ليتني ما فعلتها. هذا معنى الندم، تكرار الندم لا بأس به، هذا شيء حسن أن واحد يتندم على معصية فعلها وأن يكرر ذلك بعد أن تاب إلى الله في نفسه، يعني يقول يا ليتني ما فعلته، يا ليتني ما فعلته، حتى يبعد نفسه وينفر نفسه من المعاصي، من الاقتراب إلى المعاصي. ما في ضرر، الندم الرسول قال الندم توبة، يعني هو الركن الأساس فيها. فإذا رجع قال أتوب أي كرر التوبة لا ضرر عليه، إذا واحد عمل معصية وصار يكرر التوبة ما فيها ضرر، هذا ما فيه مش معارضة للدين. هذا الندم معناه استشعار الحزن بالقلب على ما حصل منه من الذنب، كأن يقول ليتني لم أفعل ذلك. ويجب أن يكون الندم لأجل أنه عصى ربه، فإنه لو كان ندمه لأجل الفضيحة بين الناس لم يكن ذلك توبة. كثير من الناس قد يحصل لهم هذا، يباشر معصية ثم يشهده ناس يكره أن يطلع عليه وهو يفعلها فيندم، لأنهم اطلعوا عليه ليس لأنه لم يراعي أمر الشرع، فهذه ليست التوبة المطلوبة منه الواجب عليه. التوبة الواجب عليه أن يندم لأنه ما راعى أمر الشرع، ما وقف عند الحدود، تجاوز الحد، مش لأنه الناس فضحوه ندم، ليست هذه التوبة المعتبرة في الشرع. قال الشيخ رحمه الله: والتوكل على الله. الشرح: قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فضوا هذه الآية، لأن بعض المشبهة ماذا يقولون؟ يقولون على دائما معناته من فوق، جاء من فوق، يقولون على معناه جاء من فوق، فيقولون على زعمهم الرحمن على العرش استوى، يعني جاء من قبل العرش من فوقه ثم استقر عليه، هكذا يقولون. يقولون لأن على دائما معناها جاء من جهة فوق إلى الجهة التي هي أدنى. طب هاي الآية: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هل يعني ذلك أن المؤمنين فوق الله سبحانه وتعالى؟ لا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون معناه لتكن ثقتهم بالله، لتكن ثقة المؤمنين بالله تعالى أنه هو الضار النافع، هو يخلق الرزق، هو يفعل ما يشاء. هذا معناه، ليس معنى على هنا أن المؤمنين فوق رب العالمين، لا. وروى البخاري ومسلم: أما الرحمن على العرش استوى فمعناها الإخبار عن أن الله قاهر العرش ومسيطر على العرش وحافظ العرش من أن يهوي من أعلى إلى أسفل. قاهرة تأتي في اللغة بمعنى حفيظة، قاهرة تأتي بمعنى أبقى، قهر في لغة العرب تأتي، استوى تأتي بمعنى القهر والحفظ والإبقاء، يقال استوى بمعنى حفظ، استوى بمعنى قهر، استوى بمعنى أبقى. لما المشبهة اختاروا من معاني استوى الجلوس والاستقرار؟ لأنهم يحبون أن يشبهوا الله بخلقه، يحبون أن يصفوا الله بصفات المخلوقين، فيقولون الرحمن على العرش استوى، يقولون معناها استقر، أو يقول بعضهم معناها جلس، جلس يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق، استقر يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق. الحركة والسكون والاستقرار والجلوس كل هذا من صفات الخلق وليس من صفات رب العالمين. فلما اختارت المشبهة من معاني استوى ما هو لائق بالمخلوق ولا يليق بالخالق، وتركوا ما يليق بالخالق سبحانه وتعالى؟ أما أهل السنة قالوا استوى بمعنى حفظ وقهر وأبقى، وهذا صحيح، الحفيظ من أسماء الله، القهار القاهر من أسماء الله، يقال عن الله الحفيظ ويقال عن الله القهار ويقال عن الله القاهر، كل هذا يليق بالله، موجود في النصوص الشرعية في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما جلس ما في بكلام الله ولا بكلام الرسول. عمركم سمعتوا واحد في المسلمين من حين الدعوة إلى اليوم، من أيام آدم إلى الآن، سمعت واحد من المسلمين سمي بعبد الجالس أو عبد القاعد على العرش؟ ما في، لا يسمى هذا الاسم بين المسلمين، لا يسمى، لا يقال عبد الجالس ولا يقال عبد القاعد على العرش، ما في في المسلمين، بس عبد القهار فيه وعبد القاهر فيه وعبد الحفيظ فيه، لأنه معروف عند المسلمين ووارد في النصوص، وهو وصف يليق بالله سبحانه وتعالى. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سؤال أصحابه له عن 70,000 الذين يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب في حديث طويل، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لما نقول نحن مؤمنون يدخلون الجنة بلا حساب، معناه بلا تدقيق في الحساب، معناه لا يدقق عليهم في الحساب. في الآخرة حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون لإظهار شرفهم، الأنبياء ما عليهم معاصي يعاقبون عليها في الآخرة، لا يوجد، إنما يسألون لإظهار شرفهم: هل بلغت قومك؟ فيفرح النبي بذلك ويجيب وهو مسرور بهذا السؤال. فإذا سمعتم بغير حساب معناه من غير تدقيق في الحساب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، يعني من دقق عليه في الحساب عذب، معناه الذي لا يدقق عليه في الحساب لا يعذب، يعني الذي هو نقول عنه حسابه يسير يحاسب حسابا يسيرا، يعني معناه لا يدقق عليه في الحساب. فحتى التقي يحاسب ويعرض عليه عمله. شو معنى ذلك؟ ما معناته بتألم بتعذب؟ لا، بيكون مسرور، يأخذ كتابه بيمينه، يأخذ الصحيفة التي سطر فيها عمله بيمينه، ويكون مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا، يذهب إلى أهله يكون على حالة سرور، على حالة أنس، يسأل فلا ينزعج من السؤال، يكشف، يزال عنه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله، فيسمع كلام الله للحساب فيحصل له سرور. الكافر يزال عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله، فيسمع كلام الله فلا يحصل له سرور، يحصل له انزعاج، الكافر يحصل له انزعاج، أما المؤمن التقي فيحصل له سرور. يسأل لكن لا يدقق عليه، لا يناقش، أي لا يدقق عليه، فلا يعذب، لا يحصل له انزعاج، لا يحصل له أنه ينزعج أو يخاف، لأن هذا الخوف الذي يكون على الإنسان في الدنيا لا يكون على الأتقياء. من حين البشارة بعد أن يبشر بعد ذلك لا يخاف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحصل له كرب، لا يحصل له خوف، لا يحصل له حزن. الأهل يدخل فيهم الزوجة والأب والأم، كل هؤلاء يقال عنهم أهل، بس طبعا إذا كانوا مؤمنين، لأنه في الآخرة الناس يكونون مع من هم في مثل حالهم، يعني الأتقياء مع الأتقياء، الأشقياء مع الأشقياء، الصالحون مع الصالحين، والناس يكونون خلف الإمام الذي تبعوه في الدنيا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني أتباع الرفاعي مع الرفاعي، أتباع رجب دين مع رجب دين، أتباع الضالين مع الضالين، أتباع الأتقياء وراءهم مع الصالحين. هذا معنى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي يتبعوا الجماعة الذين كانوا مع هذا الشخص الذي كان إماما لهم، لأن الإمامة إمامان، إمام هدى وإمام ضلالة، الذين كانوا مع إمام ضلالة فهم خلفه مع إمام الضلالة، والذين كانوا مع إمام الهدى فهم خلفه يكونون خلف إمام الهدى. الله يجعلنا مع الرفاعي مع الشيخ عبد الله الأهلي رحمه الله. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: أنا منهم يا رسول الله. فقال: أنت منهم. عكاشة بالتشديد، وقد يخفف، يعني في لغة العرب قد يقال عكاشة عند العرب، وعكاشة هكذا في الأصل أنه يشدد. فهذا أخذ البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عكاشة بن محصن الأسدي أخذ البشارة، قال له: أنا منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أنا منهم يا رسول الله، فقال سبقك بها عكاشة. ومعنى الحديث أنهم يتجنبون الكي للتداوي، معناه الشخص الذي ليس له عذر ليكتوي إذا ترك الكي يكون أحسن، لأنه مكروه إذا واحد اكتوى بلا حاجة مكروه، أما من كان محتاجا للكي فاكتوى فلا كراهة عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان في شيء من أدويتكم هذه شفاء لكان في شربة من عسل وكية بنار وشرطة محجم. يعني الحجامة فيها فائدة عظيمة معناه، والعسل فيه فائدة عظيمة، العسل فيه فائدة عظيمة، والحجامة فيها فائدة عظيمة، والكي فيه فائدة عظيمة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأنهى أمتي عن الكي. قال العلماء معناه مكروه إلا لحاجة، فإن كان لحاجة فلا كراهة في ذلك. هو مش معناته هم الذين لا يكتوون أنه إذا واحد اكتوى عليه معصية، لا، ليس معناه ذلك، أنهم يتجنبون الكي للتداوي والرقية الفاسدة. أما الرقية الفاسدة فهي حرام، بعض الرقى فيها استعانة بالشياطين على معنى أنهم يخلقون النفع، فهذا كفر والعياذ بالله. وبعض الرقى أيضا فيها استعانة بألفاظ فيها عبادة للكواكب للنجوم يعني، وهذا كفر والعياذ بالله. ويتجنبون الطيرة أي التشاؤم بنحو مرور الطير من اليمين إلى اليسار إذا خرج لحاجته. أما الرقية الصحيحة الموافقة للشرع فهي أمر حسن، فقد ثبت أن رسول الله رقى نفسه صلى الله عليه وسلم، ورقى غيره، ورقاه جبريل عليه السلام. جبريل رقى رسول الله، كان الرسول مريضا أصابه مرض، فجاءه جبريل قال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. فقال جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. رقاه جبريل، رقى الرسول، والرسول رقى الحسن والحسين، ورقى غير الحسن والحسين، هذا شيء ثابت. ورقى نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام، علمنا أن يرقي الشخص نفسه، إذا أصابه ألم يضع يده على الموضع الذي يألم من بدنه فيقول بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بس بالأول هيك يعمل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا ورد عن رسول الله في الحديث الصحيح. ما معنى ذلك؟ أن الرقية منها ما هو شرعي، ليس كل رقية تكون مخالفة للشرع. أما لما الرسول لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ليس معناه أن كل رقية شرك، لا. كيف؟ لو كان المعنى كل رقية شرك، لو كان المعنى كل رقية شرك يرقي الرسول نفسه ويرقي غيره، لا. فمعنى إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الرقى التي فيها كلمات كفرية، فيها عبادة للشياطين، فيها عبادة للكواكب، هذا معنى إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم هذه جمع تميمة، التميمة خرزات كانوا في الجاهلية يعلقونها، ويعتقدون أن هذه الخرزات تدفع الضرر، تدفع الأذى بذاتها بدون مشيئة الله. عن هذا قال الرسول شرك. المشبهة الوهابية إذا رأوا إنسانا يعلق الحرز الذي له خيط وقد كتب فيه آيات من القرآن كآية الكرسي مثلا، يقولون له تميمة شرك، تميمة شرك، هكذا يقولون له. يقولون عن المسلم الذي علق الحرز الذي فيه شيء من القرآن أو من أسماء الله الحسنى، يقولون تميمة هذا شرك. فإذا رد عليهم الشخص ماذا يقولون له؟ الرسول قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طب مهم من أول الحديث بينفهم أنه ليس المقصود على الإطلاق، إن الرقى أي رقى التي فيها شرك، والتمائم أي تمائم على المعنى الذي كان تفعله الجاهلية. أما هلا ما في واحد مسلم يعلق خرزة زرقاء على الولد الصغير يعتقد أن هذه الخرزة الزرقاء تخلق النفع وتدفع الضرر بدون مشيئة الله، ما في. وبتلاقوا على التاكسي حاطط حذاء قديم، هل هذا الإنسان المسلم اللي عم يسوق سيارة الأجرة يعتقد أن هذا الحذاء يخلق نفعا أو يدفع ضررا بذاته بدون مشيئة الله، لا، إنما يعني هو بفعله هذا، هو هذا الفعل ما في خير. أنا ما أقول روح علق أحذية وخرزات زرق وحدوة حصان على باب البيت، هو ليس فيه خير لكنه ليس شركا. ما معناه عندهم؟ معناه عندهم أنا أشغل عين الحاسد بهذا عن الشيء الذي أخشى أن يصيبه بعينه، هذا معناه. كأنه يقول انظر إلى هذا فانشغل به عن هذه السيارة، أو انظر إلى هذه الحديدة فانشغل بها عن البيت، أو انظر إلى الخرزة فانشغل بها عن ابني أو عن ابنتي. بس على كل حال نحن نقول حكم الشرعي، هذه الخرزات لا خير في تعليق هذه الخرزات الزرق اللي بعلوها، في ناس بعلوها على الولد، في ناس بعلوها على السيارة، في ناس بعلوها على البقرة حتى أو على الخروف، يخافوا عليه من أنه يصاب بالعين فبيعلقوا له الخرزات الزرق. إن الرقى والتمائم والتولة، التولة نوع من السحر النساء كانت تعمله في الجاهلية، فيه كلمات يقرأن كلمات فيها كفر والعياذ بالله للتحبيب، كنا يعملنه للتحبيب بين الرجل والمرأة. السحر كله حرام لكن بعضه يوصل إلى حد الكفر، كهذا النوع الذي فيه كلمات شركية، كنا يقولن كلمات شركية لفعل هذا السحر من أجل تقريب رجل من المرأة. السحر كله حرام إن كان للتحبيب وإن كان للتبغيض، إذا كان للجمع وإذا كان للتفريق، كل السحر حرام. ومعنى الحديث أنهم يتجنبون الكي للتداوي، قلنا إلا لعذر، فإن كان لعذر فلا يكره. بعض الصحابة اكتوى، بعض الصحابة فعل الكي. والرقية الفاسدة اللي فيها كلمات مخالفة للشرع، ويتجنبون الطيرة أي التشاؤم بنحو مرور الطير من اليمين إلى اليسار إذا خرج لحاجته. هل كان يعمل في الجاهلية بده مثلا يسافر يريد السفر فيطلق طائرة، فبيقول إذا راح على اليمين معناته ميسرة روح، راح على الشمال معناته ما تروح. والتوكل هو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يخلق في الوجود، ما يدخل في الوجود، كل ما دخل في الوجود إن كان نفعا إن كان ضررا إن كان حجما إن كان جسما إن كان عملا إن كان خيرا إن كان شرا، كل ذلك بخلق الله. فيجب على العبد أن يكون على هذا الاعتقاد، أن يكون على اعتقاد أن الله هو يخلق الضرر وهو يخلق النفع، وأنه لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله، مهما حصل هذا الشيء الذي حصل بتقدير الله بعلم الله بخلق الله. ما بيقول الواحد لو لم أفعل كذا لكنت منعت مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله، ما أراد الله أن يكون لابد أن يكون، وما لم يرد أن يكون لا يكون. بده يكون الإنسان ينبغي أن يكون على استحضار من هذا الأمر، هذا بيخفف عنه كثير من الأمور لما تهجم عليه المصائب، لما تهجم عليه البلايا، ويستحضر هذا بيقول الحمد لله على كل حال هذا حصل لي بمشيئة الله، إن أنا صبرت فلي الأجر، لأن المؤمن إذا صبر على البلاء يثاب على ذلك، إن كان عاصيا تكفر خطاياه وإن كان تقيا ترتفع درجاته. فيصبر وليكن كما قال الشيخ بعض الصوفية قالوا ورود الفاقات أعياد المريدين، صحيح هو من سهل هذا الأمر بس هو هكذا الأمر، ورود الفاقات أعياد المريدين، المريدون الصادقون الذين يريدون السلوك إلى الولاية إذا وردت عليهم البلايا والمصائب يفرحون بها كما يفرح بعض الناس بالعيد من أجل قوة الثقة واليقين الذي في قلوبهم أن نزول ذلك هو نفع لهم، أن نزول ذلك بهم هو نفع لهم، لأنهم يعلمون أن أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فاستحضار هذا ينفعه حين هجوم المصائب عليه. يعني شيخ ما مطلوب الواحد يقول مثلا يا ريت ما رحت هذا الشوارع، هو ورد في الحديث أنه لا يقول لو، إذا واحد وقع حصل له أمر لا ينبغي أن يقول لو في مثل هذا لا خير فيها، في مثل هذا الموضع لا خير فيها، يقول قدر الله وما شاء فعل. ما يقول لو ما رحت، لو ذهبت، لو ما ذهبت، لو شيء وصال، قدر الله وما شاء فعل. أما لو في بعض الاستعمالات منيحة بتكون، مش على الإطلاق لو منا منيحة، لا، لو جاءت في القرآن جاءت في الحديث. يعني إذا قلنا لإنسان ترك التعلم في شبابه، لو تعلمت في شبابك لكان خيرا لك، هذا صحيح، هذه لو في محلها هون، هذه لو هنا في محلها، أما هني لأجل فوات أمر دنيوي الرسول عبوه لا تستعملوها عليه الصلاة والسلام، فاته أمر من الدنيا فصار يقول لو عملنا، ولو لأجل مثل هذا الرسول قال لا تقل لو ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الله تعالى قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، ولو آمن أهل الكتاب، في كثير لو في القرآن وردت في الكلام في المواضع الحسنة تستعمل، لو جئت إلى الدرس لكان خيرا لك، لكان يعني هذا الأمر خيرا لك من أن تقعد في البيت ولا عذر لك. هون لو نيحة هون، بس على أي محل واحد يتركها في مثل هذا، فاته أمر دنيوي لا يستفيد منه للآخرة، فلا يكثر من قول لو لو لو، وليقل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يعني معناته هذا الإنسان إذا استعملها في غير ما هو يستحسن أن تستعمل فيه تفتح عليه بابا من الغفلة، فليترك هذا. فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله، يعني لا أحد يخلق ضررا ولا نفعا إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نقول لا الولي يخلق ولا النبي يخلق، لكن الله جعل أسبابا ومسببات، إن كان السبب وشاء الله أن يوجد المسبب وجد، وأن وجد السبب ولم يشأ الله أن يوجد المسبب لا يوجد. فالرسول ينفع بإذن الله، والولي ينفع بإذن الله، وآثار الرسول بركة ونافعة بإذن الله تعالى، ليس هي تخلق النفع، الله هو خالق كل شيء، هذه عقيدة المسلمين. فإذا اعتقد العبد ذلك ووطن قلبه عليه كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار، وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى والثقة به مع ما قدر له من التسبب. يعني لا يخالف إذا واحد عمل بالأسباب، هذا لا يخالف أن يكون متوكلا على الله، العمل بالأسباب لا يخالف أن يكون الشخص، يعني لا يتعارض مع التوكل على الله، قد يكون المرء وليا ويعمل بالأسباب وهو متوكل على الله، ما في تعارض بين هذا وهذا. يعني من سعى لرزقه وهو متوكل على ربه لا نقصان عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني الذي يثق بالله هذه الثقة المطلوبة ويوطن قلبه على هذا الأمر أن الله هو خالق كل شيء، خالق الضرر وخالق النفع، إن شاء لرزقا تيسر وإن لم يشأ لا يكون، هذا من أسباب أن يرزق رزقا واسعا كالطير، الطير اللي بتقوم من العش وتروح هيدي عندها وظيفة وعندها دوام وعارفة وين الزرعة موجودة عندها، ما عندها، الله يرزقها، الله يرزقها هذه الطير، هكذا تمشي هي والله يرزقها، ييسر لها أسباب الرزق في هذه الأرض أو في تلك الأرض، ما عندها معلومات، منها عاقلة لكن تلهم إلهاما، الله يلهمها أن تذهب إلى هذه الناحية وإلى هذه الناحية، فهذه ترزق تكون جائعة ثم في المساء تصير ملآنة من الطعام الذي يسره الله لها. ففي الصحيحين من حديث الزبير رضي الله عنه لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل لأن يأخذ أحدكم حبله، يعني لو ما مذكورة ما بيذكروها أمرار، بس معناتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا حظ من الرسول على العمل بالأسباب، معناه لا بأس بهذا، هذا شيء لا يخالف المروءة ولا يخالف التقى. سيدنا إدريس عمل، سيدنا داود عمل، سيدنا زكريا عمل، سيدنا داود عمل، الأنبياء كانوا يعملون، ثم كل الأنبياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رعوا الغنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، قال حتى أنا، لأن رعي الغنم يعلمهم علوما فيها فوائد، يعلمهم الصبر، يعلمهم السياسة، يعلمهم الصبر على سياسة الناس. فلذلك كل الأنبياء رعوا الغنم. من نقصان هذا العمل بهذه الأسباب؟ ليس نقصانا. لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، يعني أخذ من الأرض المواد حطبا فيبيعها، ثم باع هذا الحطب الذي احتطبه فصار ملكا له، لأن من احتطب من المواد من الأرض التي لا مالك لها صار هذا الحطب ملكا له، فيستغني بها، أي عن أن يسأل الناس عن مسألة الناس، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يعني أحسن من الشحاذ. قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، معناه الصدقة خير من الشحاذة. اليد العليا خير من اليد السفلى، معناه الصدقة خير من الشحاذة. وإن كان في شرع الله المحتاج له أن يسأل الناس، واحد فقير ولا يجد كفايته لا بعمل بمهنة ولا بمال، من غني بمال ولا بمهنة شو بيعمل ويحتاج؟ إذا سأل الناس يجوز له، يعني طلب من الناس أن يعطوه يجوز له. وفي صحيح البخاري من حديث المقدام بن معد كلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. قال: وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه. داود عليه السلام كان حدادا يشتغل بالحدادة، سيدنا زكريا كان يشتغل بالنجارة عليه السلام، فهؤلاء أنبياء كرماء على الله درجاتهم عالية، واشتغلوا عمل مهنة باليد، وهذا ليس نقصانا عند الله. فائدة. وإدريس كان خياطا عليه السلام، كان يعمل بالخياطة سيدنا إدريس. فائدة معنى: حسبي الله ونعم الوكيل، الله يكفيني ما أهمني. ونعم الوكيل أي ونعم الموكول إليه الأمر، يعني هذه الكلمة يستحسن أن يكررها الإنسان عند نزول المصيبة، كلمة نافعة وردت في القرآن الكريم ووردت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل، معناها الله كافي ما أهمني، وهو نعم من أكل إليه أمري. هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا فخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة حلوة مفيدة، وفيها تفويض الأمر إلى الله تعالى، ووردت في الحديث تعفو في التحصن 7 مرات في الصباح 7 مرات في المساء: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. من قالها كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. وذكرت لكم حديثا في الأسبوع الماضي عن الشخص الذي شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الآفات، فقال له الرسول: قل إذا أصبحت بسم الله على نفسي وأهلي ومالي. فصار الرجل يقولها فأذهب الله عنه الآفات. فأقولها سهل كثير: بسم الله على نفسي وأهلي ومالي، وسبحان الله وبحمده والحمد لله. زوجة تدخل في الأهل والأولاد يدخلوا في كل هؤلاء أهل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرمنا برؤية الرسول عليه الصلاة والسلام، واجز عنا شيخنا عبد الله خير الجزاء، وارحمه رحمة واسعة.